السائلة فضيلة الشيخ محمد تقول: لدي ذهب سيحول عليه الحول الثاني في رمضان لهذا العام 1415 هجرية، ولكنني لم أزكيه لأنني أستخدم البعض منه والبعض الآخر غير مستخدم، وأريد أن أقوم بإصلاحه ثم أستخدمه، فهل يجب علي أن أخرج زكاة لهذا الذهب؟ وهل علي إثم في عدم إخراجي لزكاته في العام الماضي؟ زكاة الحلي من الذهب والفضة واجبة على القول الراجح، ثلاثة الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة. من الكتاب قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم وما يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وكنز الذهب والفضة وأن لا يخرج الإنسان زكاتها أو ما يجب فيها من حقوق. أما السنة فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة يؤدي منها حقها إذا كان يوم إلا إذا كان يوم القيامة فتحت له صفائح من نار وحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. روى أهل السنن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم امرأة وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، قال: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما غارين من نار؟ ألعتهما وقالت: هما لله ورسوله. هذا نص في وجوب زكاة. وعلى هذا فنقول لهذه المرأة أنه يجب عليك أن تزكي يكي كله الذي تستعملينه والذي لا تستعملون والذي لا تستعملينه هذا العام. نعم. وأما العام الماضي فإن كنت لا تعلمين أن فيه زكاة فليس عليك زكاة، لأن الشائع بين الناس أنه لا زكاة في الحلي. وإن كنت تعلمين ذلك ولكن بناء على أنك سوف حينه في عيدنا مرة أخرى أرت الزكاة فإنه يجب عليك زكاة العام الماضي أيضا. طيب. يكون عليك زكاة سنتين. طيب. السنة الحاضرة والسنة الماضية. شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة الأحباب، عنوان برنامجنا